سمرا خل مدينة دا نازول مدينة دا أنوارات بني وليجي أوسبيتال مدينة دا أنوارات بني وليجي أوسبيتال مدينة دا سمرا خل مدينة دا نازول مدينة دا أنوارات بني وليجي أوسبيتال مدينة دا أنوارات بني وليجي أوسبيتال مدينة دا نازنين أقول ورنا خشبو دار لونجنا دا جنجنا قايستا دا ما جبنا بحرنا نازنين أقول ورنا خشبو دار لونجنا دا جنجنا قايستا دا ما جبنا بحرنا دا فراق لنبي مسوزي زلي دلي مدينة دا دا فراق لنبي مسوزي زلي دلي مدينة دا أنوارات بني وليجي أوسبيتال مدينة دا سمرخ كل مدينة دا نازول مدينة دا أنوارات بني وليجي أوسبيتال مدينة دا أنوارات بني وليجي أوسبيتال مدينة دا مدينة دا حسن دارا مدينة دا جلوة دارا كرشما دا قدرت دا فننك نام دارا مدينة دا حسن دارا مدينة دا جلوة دارا كرشما دا قدرت دا فننك نام دارا اين سما حال يراكا تالي دل مدينة دا اين سما حال يراكا تالي دل مدينة دا أنوارات بني وليجي أوسبيتال مدينة دا أنوارات بني وليجي أوسبيتال مدينة دا سمرخ كل مدينة دا نازول مدينة دا أنوارات بني وليجي أوسبيتال مدينة دا أنوارات بني وليجي أوسبيتال مدينة دا أغقل قندي وطن دي بس بر لي بحال بلشن دي شنر و زادة مصطفى دا دصحابان و خود مسكن دي آغا قول قندي وطن دي بس بر لي بحال بلشن دي شنر و زادة مصطفى دا دصحابان و خود مسكن دي دا اوهد غرهم حالتا برش دل مدينة دا دا اوهد غرهم حالتا برش دل مدينة دا أنوارات بني وليجي أوسبيتال مدينة دا سمرخ كل مدينة دا نازول مدينة دا أنوارات بني وليجي أوسبيتال مدينة دا أنوارات بني وليجي أوسبيتال مدينة دا كاشكي علتا أسيد علي جنمي علتا تيد علي ما بسر پوري وركني ما بريزان قربا كاش كي عالتا اسي دلائي جن مي عالتا تيري دلائي ما بسر پوري اور کري ما پرزان قربان بلالائي ستارا دا شان شوکت دا وڑ دل مدينة دا ستارا دا شان شوکت دا وڑ دل مدينة دا انوارات بني وليگي اوسپيتال مدينة دا سمرخ كل مدينة دا نازول مدينة دا انوارات بني وليگي اوسپيتال مدينة دا انوارات بني وليگي اوسپيتال مدينة دا مدينة کی می جانان دے دا اللہ پا قدر دان دے شفاعت یا قیامت کی غالم دا محمد آخر زمان دے مدينة کی می جانان دے دا اللہ پا قدر دان دے شفاعت یا قیامت کی غالم دا محمد آخر زمان دے حل تکور می دا جانان دے او کتا دا مدينة دا حل تکور می دا جانان دي او كتا دا مدينة دا انوارات بني وليجي hospital madina da tumra khule madina da nazwale madina da anwarat bani wari ki hospital madina da anwarat bani wari ki hospital madina da na daulat wai na faise wai chi gulam dashni rauze wai har sar me din ka walai no hal tab mazi wai na daulat wai na paise wai chi gulam dashni rauze wai har sar me din ka walai no hal tab mazi wai rab ra nasib ta didar ke ishna rauza da madina da rab ra nasib ta didar ke ishna rauza da madina da anwarat bani wari ki hospital madina da tumra khule madina da nazwale madina da anwarat bani wari ki hospital madina da anwarat bani wari ki hospital madina da zakhata auza asiyam da janan ya umatiyam sa shafir hasan be basiyam zakhulani judaiyam زخطا اوزا عسيم دا جانان يا امتيم زشافر حسن ببسيم زخرل جدائيم شافر حسن جانجي فناتو كي لكل ما دينا دا شافر حسن جانجي فناتو كي لكل ما دينا دا انوارات باني وريقي اسبيتل ما دينا دا انوارات باني وريقي اسبيتل madina da tumra khule madina da nazwale madina da anwarat bani wari ki hospital madina da anwarat bani wari ki hospital madina da tumra khule madina da nazwale madina da anwarat bani wari ki hospital madina da anwarat bani wari ki hospital madina da.